الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى لقاء جديد مع شرحنا لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المصنف: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. كنا يثبت المصنف عليه رحمة الله هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من أمته في أن يخرج منها، خلافا للوعيدية من المعتزلة ومن الخوارج كما قلنا، الذين قالوا إن من دخل النار يخلد فيها ولا يخرج منها ولا يقبل الله عز وجل لهم شفاعة أبدا. فكما نرى هنا أن المصنف رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت يرد على من خالفها من أهل الأهواء والبدع. وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل الكبائر هي نوع من أنواع عدة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا معنى الشفاعة، وقلنا إن الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، أي ضم الشيء إلى مثله. وفي الاصطلاح عرفها الراغب الأصفهاني رحمه الله بأن الشفاعة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، فهذا معنى الشفاعة. وقلنا عرفها بعضهم بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وذكرنا أن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الحق فيها أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهي الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه. والشافع هو من أكرمه الله عز وجل بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله عز وجل قوله وعمله وأذن في الشفاعة له. وقلنا بأنها لا تطلب إلا من الله. فالشفاعة التي أثبتها الله عز وجل لها شرطان: الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع في أن يشفع، كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني الرضا عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله كما قلنا لا يرضى إلا على أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص. فحين سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فدل ذلك أن الشفاعة يوم القيامة ليست لمن هب ودب، فلا يقع أحد في الشرك أو في الضلال المبين أو يأتي بالطوام ثم بعد ذلك يزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع له. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشفع لهم، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في آية واحدة، فقال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين شرط الإذن وشرط الرضا. إذن فالشفاعة حق لله عز وجل لا تطلب من غيره، فلا يجوز طلب الشفاعة من المخلوق حتى لو كان ممن أكرمه الله عز وجل بهذه الشفاعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. ولا يجوز ذلك ممن ليس لهم حظ من الشفاعة من طريق أولى كآلهة المشركين المزعومة، وكذلك مدعي الولاية، وكذلك شيوخ الطرق البدعية الذين يزعم مريدوهم بأنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل. فكل هؤلاء من باب أولى ومن طريق أولى. إذا كانت الشفاعة لا تطلب من رسول الله ولا تطلب من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصالحين، فمن باب أولى ألا تطلب من هؤلاء. فحتى إن أكرم الله عز وجل النبيين والصديقين والشهداء وغيرهم بالشفاعة فإنها تطلب من الله عز وجل. فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو شفع فينا نبيك، أو نحو هذا، فيطلبها من صاحبها والتي هي حق له سبحانه وتعالى، ولا يطلبها من غيره، ولو كان هذا الغير ممن أكرمه الله عز وجل وتفضل عليه وجعله شافعا. وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع عدة كما أشرنا، ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يشاركه فيه غيره ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، ويسميها بعض أهل العلم بالشفاعة العامة. إذن الشفاعة الخاصة هي الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة هي الشفاعة التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا. ونذكر أنواع الشفاعة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه، ونشير إلى الأنواع التي اختص بها من ذلك، وإلى ما جعلها الله عز وجل عامة فيه وفي غيره. فالشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يقوم الحساب وأن يقضي الله عز وجل بين أهل الموقف بعد أن طال بهم الوقوف واشتد الكرب، وأبى كل الأنبياء التوسط لهم عند الله عز وجل. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل نبيه، كما في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يسيرون يوم القيامة جثى، أي يجثون على ركبهم أو على أرجلهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان نشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله عز وجل المقام المحمود. فهذا أثر موقوف إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم يوم القيامة. وهذه الشفاعة هي عامة في المؤمنين وفي الكفار، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الشفاعة لأهل الموقف جميعا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ أي يسألهم: هل تدرون ما سبب أنه، أو ما وجه أنه سيد الناس يوم القيامة؟ قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وقد مر معنا في درس سابق أنهم بدنو الشمس منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يكون العرق إلى صدره أو نحو ذلك، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله، وليس كما يقوله أهل التأويل بأن الغضب أخذوه على معناه اللغوي، على معناه اللغوي بأنه غليان الدم في العروق. قالوا: فإن الله منزه على ذلك، فالله عز وجل يفرح والله يضحك والله يغضب غضبا يليق بجلاله، ليس كما يغضب المخلوق. وقد مر معنا تأصيل هذه الأمور في بداية هذا الشرح، فهذا دليل على أن الله عز وجل يغضب، ودليل على أن أكثر غضب يغضبه الله عز وجل هو في ذاك اليوم العظيم. قال: فإن الله عز وجل قد غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيكلمونه كما كلموا آدم، فيجيبهم كما أجابهم آدم، يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا الحديث طويل، يذكرون في كل مرة مدحا لهذا النبي، ويذكر النبي أمرا خالف فيه ربه سبحانه وتعالى ويعده معصية، فيقول: نفسي نفسي. فيأتون نوحا فيقول: نفسي نفسي كما قال آدم. ثم يأتون إبراهيم عليه السلام فيجيبهم كذلك، ثم يأتون موسى فيجيبهم كذلك، ثم يأتون عيسى عليه السلام فلا يذكر خطأ ولا يذكر شيئا فعله، لكنه يجيبهم كذلك، يقول: نفسي نفسي. ثم يقول: اذهبوا إلى محمد. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته لكم من الحديث باختصار، لأنه في كل مرة يذكرون لكل نبي خصاله ويثنون عليه فيجيبهم بجواب ويبعثهم إلى نبي آخر، فسنطيل الكلام بذكره، لذلك من رامه بطوله فليرجع إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يقول، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يعني سبحان الله، مهما أثنى العبد، بل مهما أثنى الأنبياء على الله عز وجل، فإنه لا يزال من المحامد ومن الثناء على الله عز وجل ما لا يدركه حتى الأنبياء، وهذا من جليل قدره سبحانه وتعالى ومن عظمه عز وجل. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، يعني سيوفق إلى حسن الثناء وحسن الدعاء وحسن إجلال ربه بما لم يسبقه إليه نبي قبل ذلك، بل إلى ما لم يثني به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه قبل ذلك، وهو من هو، وهو أفضل الخلق أجمعين. قال: ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فهذا هو الشاهد من الحديث على هذه الشفاعة العظمى بعد كل هذا الكرب وبعد كل تراجع الأنبياء. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيثني على ربه، فيأذن الله عز وجل له فيقول له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، يعني ما بين مصراعي الباب الواحد من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، حمير في اليمن وأنتم تعرفون أين هي مكة، أو كما بين مكة وبصرى، بصرى في الشام، يعني هذا ما بين المصراع والمصراع الآخر من أبواب الجنة. سبحان الله. فهذه إذن هي الشفاعة الأولى، هذا هو النوع الأول من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة عامة في الناس أجمعين في أن يعجل الله عز وجل لهم الحساب ويقضي بينهم. أما الشفاعة الثانية فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وأن يدخلها أهلها، يعني بعد أن يأتي الناس إلى الجنة لدخولها ممن كتب الله عز وجل لهم من أن يكونوا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا أجمعين منهم، لا يدخلون الجنة مباشرة لكونهم من أهلها، لا، بل لا يدخلونها حتى يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في دخولها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبع، فالشاهد قوله أنا أول الناس يشفع في الجنة، فهذا دليل على أن الناس لا يدخلون إلا بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولهم إليها. وكذلك عنه أيضا أي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، الخازن أي من وكل بالجنة، أي خازن الجنة أو حارس الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد يدخلها إلا بعد أن يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في دخولها، وبعد أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. والشفاعة الثالثة هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول أمته الجنة بغير حساب، أي يدخلونها بغير حساب، يعني الأهوال التي يمر بها الناس والأحداث التي يمر بها الناس يوم القيامة التي سيأتي ذكرها بإذن الله في دروس سابقة، كالصراط والميزان والصحف وغيرها، فهؤلاء لا يحاسبون بفضل الله عز وجل. فكذلك هؤلاء أيضا يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانوا سيدخلونها بغير حساب يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولها. ففي حديث الشفاعة العظمى الذي مر معنا قبل قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وقد مر معنا الحديث قريبا كما قلت، فهذا دليل في أنه يشفع في 70,000 من أمته في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان ليس من صلب موضوعنا إلا أنه لا شك أن هناك من يتساءل عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد ورد ذكرهم أيضا في الصحيح. في حديث عمران بن حصين على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا دليل أيضا على أن قوم موسى هم من أكثر الأقوام بعد أمة الإسلام ممن يدخل الجنة. قال: فإذا سواد عظيم، وفي رواية: فإذا سواد أعظم، على ما أذكر. قال: فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون بذلك لعلهم الذين صاحبوه منذ بداية الإسلام، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتذكرون في الأمر، فسألوه فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهذا جماع ذلك كله، الذين يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل في كل أمورهم، فلا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. وليس المعنى أن الرقية أو طلبها محرم، ولكنه ينافي كمال الدرجات وينافي هذه المرتبة العالية. والذين لا يكتوون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم لعلاج، والذين لا يتطيرون، أي لا يتشائمون بالأشياء التي لم يجعلها الله عز وجل سببا لوقوع الخير أو الشر. فجماع ذلك كله التوكل على الله عز وجل. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، يدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والحديث صحيح كما قلت، على ما أذكر هو في الصحيحين. فهؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم كذلك يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولها. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهناك أيضا بشرى أذكر أنه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة فيهم، فجعل الله عز وجل مع كل 1,000 منهم 70,000، مع كل 1,000 70,000، يعني اضرب 70,000 في 70، فهذا فضل من الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه إذن الشفاعة الثالثة لهؤلاء الأقوام الذين اصطفاهم ربنا عز وجل وأكرمهم بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يمرون بتلك الأهوال، يمرون إلى الجنة مباشرة وينتظرون دون أن يقع عليهم شيء من هذه الأهوال، والله تعالى أعلم. أما الشفاعة الرابعة فهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه أيضا شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه دون سائر المشركين، وهي لا تعارض بينها وبين قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد يشكل هذا الأمر، يقول البعض: كيف يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعة في عمه من بين سائر المشركين والكفار، وليس هناك تعارض. فقد قال بعض أهل العلم بأنه مخصوص، أي الآية مخصوصة، لذلك عدوا هذا الأمر وعدوا هذه الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن المراد بالشفاعة في الآية الشفاعة في الخروج من النار، فهذا الذي لا يمكن أن يقع. أما الشفاعة في الحديث فهي في تخفيف فقط، وليست في الخروج من النار، فلا تعارض بينهما. فقوله تعالى المعنى في الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يمكن أن يشفع أحد لهؤلاء في أن يخرجوا من النار. قالوا إذن هذا لا يتنافى مع الحديث، لأنه لم يخرج من النار، بل شفع النبي صلى الله عليه وسلم أو شفع النبي صلى الله عليه وسلم له في تخفيف العذاب، ولولا تلك الشفاعة لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الأنواع الأربعة التي ذكرتها من الشفاعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد غيره. أما بقية الأنواع الآتية التي سأذكرها فهي شفاعة عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك لغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين ممن أذن لهم الله تبارك وتعالى في الشفاعة. والشفاعة الخامسة هي الشفاعة الآن كما قلت شفاعة للنبي ولغيره. الشفاعة الخامسة الشفاعة لأناس دخلوا النار في أن يخرجوا منها، يعني هؤلاء دخلوا النار فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج منها، وهذه هي التي ذكرها المصنف. كما قلنا في البداية هذا النوع الذي ذكره المصنف هو نوع من بين سائر الأنواع. قلنا فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الصحيح أيضا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع على أقوام دخلوا النار وعوقبوا في النار في أن يخرجوا منها، نسأل الله السلامة والعافية. والشفاعة السادسة فهذه الشفاعة التي مرت معنا كما قلنا عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس فيها. الشفاعة السادسة الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار في أن لا يدخلوها، يعني هؤلاء غير السابقين الذين سبق ذكرهم دخلوا النار وعوقبوا فيشفع لهم في الخروج. أما الآن الشفاعة السادسة ففي قوم استحقوا دخول النار ولكنهم لا يدخلونها بفضل الله عز وجل في أن شفع في أن أذن في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع لهم فيها. واستدل عليها بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد مر معنا الحديث. قالوا فأهل الكبائر يشمل من استحق دخول النار ممن دخلها أو لم يدخلها، فأخذوا من هذا الحديث بأن هذه الشفاعة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة السابعة وهي الأخيرة فيما سنذكره، لأن هذا هو الصحيح، لأن بعض أهل العلم يذكر أكثر من هذا، لكننا نكتفي بسبعة التي دلت عليها الأدلة، هي الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترفع درجاتهم فيها. ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذا هو الشاهد، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله فوق كثير من خلقك، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة وحق، فبسبب توسطه ودعائه له وشفاعة له سيرفعه الله عز وجل فوق كثير من خلقه. وأبو عامر هذا في الحديث هو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ومثل هذا أيضا مما يستدل به أيضا على هذه الشفاعة أو على هذا النوع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين توفي، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فهذا رفع له بإذن الله تبارك وتعالى بسبب شفاعة رسول الله ودعائه، قال وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن فهذه أنواع الشفاعة التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة منها الأولى التي ذكرناها خاصة به صلى الله عليه وسلم، والثلاثة الأخيرة تكون عامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يأذن الله عز وجل له. فناسب إذن هنا في هذا المقام أن نذكر بعض من أذن لهم ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعة يوم القيامة كما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الملائكة تشفع يوم القيامة، والدليل قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت الآية بصريحها أن الملائكة تشفع بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل أيضا كما في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكذلك الشهداء يشفعون يوم القيامة. فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. فهذا إكرام من الله عز وجل للشهيد فوق الشهادة، فوق إكرامه بالشهادة ودرجة الشهداء، يكرمه بأن يشفع في 70 من أهل بيته. وكذلك الصديقون يشفعون يوم القيامة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط فينجي الله عز وجل من شاء برحمته، ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين والصديقين فيشفعون. فهذا دليل على شفاعتهم أيضا. وكذلك المؤمنون الصالحون يشفعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. فهذا دليل على أن المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئا يجعلهم الله عز وجل شفعاء للناس. لأجل ذلك فحبذا لو يتخير العبد عند موت قريب له أن يأخذه إلى مسجد فيه السنة ظاهرة، أو يكثر فيه أهل السنة، أو يكثر فيه الناس عموما، لعل الله عز وجل يوفق أن يكون من بينهم 40 لا يشركون بالله شيئا، فيكون ذلك سببا في شفاعتهم فيه. وكذلك أيضا مما يشفع يوم القيامة القرآن، وقد سئلت عن ذلك في الدرس الماضي. القرآن كما مر يشفع لأصحابه يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك في الحديث الآخر: اقرأوا البقرة لعمران فإنهما يأتيان كالغمامتين يوم القيامة يذودان عن أصحابهما أو يشفعان لأصحابهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك رب العزة سبحانه وتعالى يشفع بعد أن يشفع كل من أذن لهم في الشفاعة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفع النبيون، وهذا دليل شفاعة النبيين، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، يعني صاروا حمما، يعني اسودوا وصاروا كالفحم، صاروا حمما، فيتكرم الله عز وجل عليهم بالشفاعة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا شفاعة نبيه الكريم، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، لاحظنا الكثير من الاضطراب في هذه المرحلة في برنامج الدروس، تأخر وغيابات، ونود أن نطمئن على مشايخنا ومعهدنا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والثبات، وأن ييسر لنا أمرنا كله. في الحقيقة لا تظن أن مشايخكم وإخوانكم يتوانون أو يقصرون فيما يتعلق بحقكم، ولكن في الحقيقة ما منهم من أحد إلا وعليه من المشاغل ما الله به عليم. فإضافة إلى طلب العلم والمراجعة والحفظ والضبط وإعداد الدروس، كذلك منهم من له مشاغل وشغل دنيوي، ولهم وكلهم لهم عوائل، ومنهم من يعمل خارج تونس، يعني هناك من يذهب تقريبا كل أسبوع للمملكة العربية السعودية ويأتي تقريبا في الأسبوع مرتين أحيانا، ومنهم من عليه التزام مع بعض الشركات والمؤسسات التي تعمل في العمرة ونحو ذلك. فقد يعرض عارض لأجل أن يتغيب بعض المشايخ أو أن يكون لهم بعض المشاغل، ولكنهم لا يتغيبون تقصيرا في حقكم، وإنما لأجل ما يعرض عليهم، وهم نحسبهم جميعا والله حسيبهم ممن يحبون الدعوة ويحبون نشر الخير ويجتهدون في ذلك ولا يألون جهدا. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمرهم وأمركم جميعا، ولكن بإذن الله كونوا مطمئنين، لن نقصر في حقكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما دام فينا نفس وما دام لم يحل بيننا حائل أو مانع قهري يمنع بيننا وبين هذا النشاط وبيننا وبينكم. نسأل الله عز وجل ألا يحول بيننا وبينكم مثل هذا، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب ويسر أمورنا أجمعين، والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ، اختلط علينا الأمر كما نعلم معنى الغضب، فكيف لله أن يغضب وهو العليم، وكما نعلم رفع القلم وجفت الصحف فهو عليم بكل شيء، فهل من تفسير للغضب؟ لا أجد منافاة بين هذا وذاك، كونه سبحانه وتعالى عليما لا يتنافى مع وقوع الغضب، فكونه سبحانه وتعالى عليما كتب سبحانه وتعالى كل ما سيقع يوم القيامة، فلا يتنافى هذا مع وقوع الغضب، وكما قلنا بأن الغضب هو كما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما نقول في كلامه، وكما نقول في استوائه، وكما نقول في رحمته، وكما نقول في كل صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب وصحيح السنة. وليس بين ما ذكرت منافاة، وليس بين هذا وهذا تعارض. لماذا؟ لأنك لو قلنا بأن الله عليم إذن كيف سيغضب؟ علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أنه سيغضب في ذاك اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، ولو وكونه عليما وكونه قدر وكتب كل شيء لا يتنافى أنه سيغضب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلا لو فسرنا بهذا المنطق وهذه الطريقة قلنا إذن هو كتب، فلماذا سيرحم؟ ولماذا سيعاقب؟ ولماذا سيدخل النار؟ ولماذا سيتكلم يوم القيامة؟ لماذا سيكلم المؤمنين؟ ولماذا سيكلم الكفار غاضبا عليهم ويرونه رؤيا غضب، ويراه المؤمنين رؤيا نعيم، وهكذا. فكل ما يتعلق بصفات الله عز وجل التي ستقع في ذاك اليوم سبحانه وتعالى سبق في علمه ذلك وقوعه، فهل لكونه سبق في علمه وقوع ذلك منه سبحانه وتعالى وأنه سيفعل هذا كما شاء هل يعني أنه لن يفعل؟ لا لا، لا أجد علاقة بين هذا وهذا، بين كونه عليما وكونه سيغضب. فلا تنافي، لا يلزم كونه عليما أنه لا يغضب أو أنه لا يرحم أو أنه لا يتكلم أو نحو ذلك. فهذا ما يسر الله عز وجل به، والله أعلم. هل يشفع الابن لوالديه والعكس؟ نعم، هذا مما ثبت. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا دليل على شفاعة الآباء للأبناء في رفعة درجاتهم دون أن ينقص من أجرهم ومن درجاتهم. أما في العكس أيضا ثبت أن الرجل يقول يوم القيامة بعد أن يدخله الله الجنة، يقول: يا ربي، فيدخله الله عز وجل منزلة لم تبلغها عمله، فيسأل الله: يا ربي أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. فهذا دليل، فالأول دليل على شفاعة الآباء للأبناء، والثاني دليل على شفاعة الأبناء للآباء، والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني رأيت الواو. الرضيع المتوفى هل يشفع في أهله؟ نعم، أيضا الله كما في الحديث: اللهم اجعله فرطا لأهله على الحوض، جاء في الحديث الصحيح في دعاء الفرط، أي المتوفى رضيعا. فهو كذلك، هذا مما ذكره أهل العلم في من يشفع لوالديه ونحو ذلك. فهذا أنا كما مر ذكرت أهم أنواع الشفاعة وأشهرها، يعني ذكرت شهادة رسول الله، شفاعة رسول الله، شفاعة الأنبياء، شفاعة الصديقين، شفاعة الشهداء، شفاعة الملائكة، شفاعة الصالحين، وشفاعة القرآن. يعني لا ينفي هذا وجود شفاعات أخرى، لكن ذكرت الأهم كما قلت من أنواع الشفاعة، يعني بعض، لكن هذه الشفاعات التي سأل عنها الإخوة ثابتة أيضا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. هل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع إلا، نقول لا يشفع إلا لأمته، لا يشفع إلا لأمته فقط، أم أنه أذن الله له بأن يشفع لجميع الأمم؟ كما بينا الشفاعة العظمى هذه لجميع الأمم، لقلنا حينما تكلمنا إنها تكون للمؤمن وتكون للكافر. فالشفاعة العظمى هذه نوع من الشفاعة في أهل الموقف، في أن يقيم الله عز وجل لهم الحساب ويقضي بينهم بعد أن يطول الوقوف وتكون الشمس بقدر ميل ويشتد الكرب، فيشفع الله عز وجل لهم عند ربه، فيأذن الله عز وجل في إقامة الحساب والجزاء. فهذه شفاعة عامة تكون لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمم، والله أعلم. وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لأمته، وهي أكثر أنواع الشفاعة، وشفع لغيره من الأمم بهذا النوع من الشفاعة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد انتهت الأسئلة بهذا السؤال، نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا إلى حسن الإجابة، وأن نكون وفقنا إلى حسن البيان، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.